أن يكون عنده موقف جميل حسن مني وأغضي عن السيئة. مو بس هذا أعظم من هذا، أغضي عن السيئة يعني شنو؟ أنا ولدي عمل عمل غلط، بعد ولدي وزوجة لا تعلم ما شفته، أنا صغير وما يقدر يسوي قدامي، أنا ما بينه لازم شنو أغض النظر. حتى مرة كان ما يتجرى، لا واحد أخطأ علي أغض النظر. في بعض الحالات يحتاج إلى تأديب، بس ما عارفة إلا عارفة عارفة أغلط تاب ولدي أغلط، أنا تبقى عليه تسمع اللاقي خلاص أغضي عنه، أعفو عنه، جميل أغلط أنا أغضي عنه، وياي في العمل أغلط أغضي عنه، جميل في الدراسة أغلط أغضي عنه، واحد من مجتمعي من حارتي زين أغلط علي، مو صديقي مو جميلي أنا ما أعرف طيب واحد شنو أغلط علي أغضي عنه. هذا خلقه للبيت ها، مو واحد ترى تشيع، هو هذا غض عن السيئة. إذا واحد للإمام الباقر سلام الله عليه يجي الإمام يمر يقول له إيه إيه يا بقرة، الإمام يمشي بطريقة ما يرد على أصل يغضي عنه، يقول له يا بقرة يا بقرة، الإمام يسكت إيش بعدين يقول له إياك أعني ها مو أعني غيرك، لأن أتعالف بك إن يقول الإمام أنت أنت ها مو غيرك، يقول له إياك أعني، الإمام شنو كان جوابه؟ وعنك أغضي تعنيني تدري تشتمني تعنيني أنا أنا أغضي عنك. الأمير يجي واحد يشتم الأمير يروح يدخل لك يقول لي ركعتين يستغفر له لمن كمان، وهذا كل قياسه من البيت مشي عادي الحين بس بالاسم واحد اخطا وما عليه الانسان مو معصوم، الشيطان يجي يوصف للانسان عجل وين تتوبوا الى الله ايها جميعا ايها المؤمنون، لان من المؤمن يبدر منه السوء يبدر منه الذنب، الله سبحانه وتعالى يأمر بالتوبة. تاب الرجاء تبقى طمغة جنسا عليه ما تنجا تبقى لآخر حياته، لا لازم يكون متجاوز شيطان جاي وسوس للإنسان، شيء الإنسان ضعيف زين استجار للشيطان في لحظة من اللحظات استجار للشيطان خلاص تبقى، لو لازم يكون الباب مفتوح ما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه، الله فتح باب انا ليش اغلقه، انا اذا ما اغضى عن السيئه انا اغلق باب التوبه، هذا لابد ان نغضي عن السيئات حتى يبقى باب التوبه مفتوح، هذا هو خلق اهل البيت، وان اغضي عن السيئات لا نغلق خلاص لا مصلحه نغضي عن مصلحه ما كاني اشوفه، يعني شوفوا تعبير القرآن قل للمؤمنين قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، يعني شنو يغمض يغمض يشوف وما يمشي مغمض، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ما يمشي مغمض، ولكن شنو يغض يعني ما كان يشوفه، يعني ذاك يمشي يرخي رأسه لكن فتح عيني ما كان قدامه ما يقدر، بس النظر ما مركز عليه أصلا ما كان يشوف، يعني شو بالوقت أنا أطالع بس أنا قاعد أفكر صار عيني عليه بس ما أشوفه عين صحيح، هل أنا أغلط يعني هو ذهنه حاضر شيء موجود بس هو ما يركز عليه، طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس، علينا نشغل بعض أغض عن السيئة، لا بدرت من السيئة في حقي أغض عنه، يعني ما كأنها وقعت، هي وقعت وأجري وأراها لكن ما كأنها وقعت، هذا بها الطريقة إحنا نكسب الناس في المجتمع ونصلح الناس، مجتمع ما تزداد فيه الجريمة ما تزداد فيه الأعمال السيئة، أما إذا هذا فعل فوق طعنا ثاني عزلناه الثالث كذا كم بقى؟ النجاح أنا باكر ما عملت مجتمع جالي بعدين بقى خلاص. أما لأن الشيطان يجي وسط ليل نهار جنود عنده لأغوين عبادك أجمعين. الشيطان ليل نهار يشتغل هو وجنوده إلا عبادك المخلصين. شوفنا درجة الإخلاص عابد المخلص. إذا وصلنا زين متى وصلنا؟ من أول يوم؟ لا ما أخطأنا؟ نعم أخطأنا. إحنا ذاك اليوم اللي أخطأنا أو أسعنا والشيطان جاء وسوس إلنا، لو المجتمع ما غض عنا ما وصلنا إلى درجة أن نكون من المخلصين. كان مثلكم إحنا من أخوان الشياطين. سبب شنو؟ السبب أن المجتمع ما غض عنا. فأنا إذا ما غض عن السيئة قد أكون سبب في انحراف هذا الإنسان. الضيق به الدنيا لو الإنسان يغلط يرتكب ذنب يرتكب معصية يشتمني ينفعل. أنا أمشي بالسيارة واحد يعثر الطريق ينفعل ما أدري أنا هذا. لو في عندي لاحظ مجتمع محبط مجتمع تعبان مجتمع هالأمور عصبي أغلط علي أنا أغلط علي بعد لو أغضع الله يعطاني الله يسامح على أشهدهم. هذا المنطق الجميل منطق هابيل ومنطق هابيل. شنو كان هابيل؟ لأن بسطة. شوفوا منطق هابيل قابيل يريد يقتل يريد يلغي من الوجود. إذا أنت تريد تقتلني أنت تتعالي قتلي أنا ما أتعالي قتلي ما أتعالي قتلي تقتل تفضل أنا ما أقتل. وهكذا الأنبياء وهكذا الأئمة وهكذا الصالحون. أبو ذر جته أنس في لحظة وأقطع على بلال قال لي ابن السوداء. في بلال في نفسه دخل هانس راح اشتكى إلى رسول الله اشتكى أبو ذر. الرسول اجى الى ابو ذر كلمه واحده قال له ما جو عن نفسي من فوق الى تحت. قال له اجاهليكم بعد اسلام؟ رحنا منطق جاهلي. ابو ذر هنا تندم وقال له بلال الا تمرغ انت في التراب. حتى هذا يشرب بلال قال له نعم. وما صار المسلمون والمؤمنون كانوا يعفو عن بعضهم بعضا أدل على المؤمنين رحماء بينهم. يعني شنو؟ يعني من يغلط علي أنا أصير جريم ما لازم أتكبر عليه ما لازم أنتقم مني رحيم ما أتعزز عليه ما أرفع عنك عليه حتى لو غلط علي زين. وما شاء فإذا هذا الناس لو إحنا هذه الروح ملكناها وطارت عندنا كان مجتمعنا لما واحد تقدر منه سيئة نحتضنه ما خليناه في عزلة ما ضاف. لما تصير عندنا الروح كلنا كل واحد منا يصير عنده هذه الروح وعفو وصفح. خذ العصا أمر بالعرف وعارض عن الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إنك لعلى خلق عظيم. إيد الساعة بالتي هي أحسن هذه هاي الخلقية إستع بالتي هي أحسن بل نجفع السيئة بالحسنة وبس نغض عنها. الغض هو عبارة عن عمل إحسان أيضا. هذه الروح اللي تكون عبيد إذن ما تخلق مجتمع حيوي. هذا الإنسان الآن أغلط عليه الآن ما طلعت واحد مثل أغلط عليه أنا رديت عليه أنا راح هذا في نفسه بقى شيء يبقى لفترة طويلة يتآكل والسبب أنا طيب هو الغلطان علي بس أنا أيضا ما أحسنت التصرف أنا ما أغلط عليه أيضا بس ما أحسنت التصرف ما رديت السيئة بالحسن. هذا ما أنا كبسته شوية ما عطلت قدراته ما خليت في نفسه شيء يتعقد بقدر. لكن لو إحنا كنا لا كنا إيجابي هو أغلط علي أنا أتعقد لكن أنا لما أرد بالحسنة أنا العقدة أزيلها، هو يزيلها، كل نزيل عقد. المجتمع متحاض متعاون، مجتمع حيوي، مجتمع يملك روح سعيدة آمنة مستقرة. شوف مع الأسف سبحان الله، مو المجتمع بينه وبين الناس في البيت، لاحظ الطفل يجي طفل ما شاء أيضا، طفل طبيعة الحركة زين، طفل دفر الكأس كف الماء أمسك العصي حب الدنيا من أبوه وأمه وسخت البيت طفل ما شاء، هذه طبيعته. فحطها بالجولية أغلى من الطفل، سجادة هذه أغلى، سجادة تتنظف ما تنظفت تبقى مبقعة، خلص تبقى مبقعة، بس البقعة في قلب الطفل عليه ما عندنا روح العاق. زين كل كلمة ثانية جودنا بالعنتريات بالموقف السلبي، طفل ما عشاء، لا طفل الآن قاعد يعلموه عن الطهارة، كان أنت ولم تلبسوا حفاظة على زين زمن حفاظات، تعلمهم على حفاظة زين مجقت بولة أشاء الطفل، هذا مو كيف مو رجال كبير، رجال كبير لما يجي ينجس المكان متعمد هذا، هذا ما عنده أي إساءة، لكن تعال شوف شلون يتعامل وياه، هذا تهني مو سيئة ومع ذلك ما غضبانه، شو إذا طلع منه سيئة شو غضبانه، لا لكن لو كان له طفل لما إجى اعتدى على أخيه، جيت أنا إلى وقلت له ولدي كذا كذا كذا عيب، هذا طبعا السيئة أنا ما تركته زين، لكن ما أهمته ولا انتقمت منه، جيت علمته غضيت عن خطأه، جاوبت خطأه بتعليمه أن هذا خطأ ومو زين، معلم لو عندنا هذه الروح ربنا أجيال أولادنا يتربوا، وهذا باصير مجتمعنا يتربى أغلط، لكن لم يغلط أنا رد الغلط بالغلط، سيرد غلط يرد علي بغلط ثاني وأنا رد علي بغلط ثاني، وهكذا أخطاء في أخطاء سيئات في سيئات. فبالتالي احنا اذا لابد ان نملك الروح الايجابيه، ان نغض عن السيئات، نعلم انفسنا من يخفى علينا نعفو عنه، نغض عن سيئاته نعفو عنه، معناته بين خطاه، لكن ما احمل في نفسي منه شيء، الشيء اراه والتفت، لكن انا لست طاهره مثل الان هذه اللي انا قاعد امشي، هذا اللي قاعد يستعرضون هالبنات زين، هذا أنا أمشي وغاض الطرف، معناته يدروا أنا دا ألاحظ، بس أنا في نفسي طاهر ما قاعد ألحظ هذه وأتعرض لعرض هذه أو دي، هذا ما نفسه. فالآن لما واحد يبقى ناغض عن السيئة، اللهم صل على محمد وآله، أي اجعلني أتخلق بأخلاق محمد وآله، أغض عن السيئة، أشكر المحسن، أصل من يقطعني، أنصح من يغشني، يغشني غشني بعد عرض من هذا يخدعني، شيطان وسوسه، أنا أنصح أكون ناصح، أنا قاعد أأمن أموالي، يغشني ويأخذ من الأموال تجارتي أموري، لكن أنا أكون ناصح، هذا هذا يعني أتخلق بأخلاق محمد وآل محمد، ارفع محمد وآل محمد، هؤلاء الذين علمونا الاخلاق، هؤلاء الذين كانوا ناصحون حتى لمن غشهم ارفعهم، هؤلاء الذين كانوا يبرون حتى من هجرهم، يبذلون حتى الى من حرمهم، ويصلون من قطعهم، ويذكرون بذكر الحسن من اغتابهم، هؤلاء ارفع درجتهم، ارفع آل محمد، اللهم صل على محمد وآله، يعني ارفع هؤلاء الذين هذه اخلاقياتهم هذا خلقهم، يجعلني منهم، يعني اتخلق باخلاق، اللهم صل على محمد وآله، يعني اجعلني انتمي لمحمد وآل محمد، انتمو اعتماد المنهج مو بالاسم، مو شعب الاسم، هذا اللي عرف الله صلى الله عليه وسلم قال محمد. نقول يا رب ارفعهم لترفعهم عن العيد لو ارفعني وياهم. نقول الله صلى الله عليه وسلم يعني ارفعهم ارفع درجاتك وارفعني وياهم. شلون يرفعني وياهم؟ لما تخلق نفس الاخلاقيات نفس المنهج السداد. هذه روح اهل البيت حسمنا وكان العفو منا سديه. اذهبوا فانتم الطلقاء وعنك اغضي عفوت كظمت غيظي وما شابه. هذا منطق اهل البيت وهذا سلوك اهل البيت هذه اخلاقيات اهل البيت. فاحنا قد نتخلق بهذه الاخلاق بهذه الروح نتعلم هذا. هذا خلوه عندي هذا منهج اهل البيت. هذا هو التشيع حقيقه التشيع. هذا انما الدين المعامله. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. لا تذكر شوفوا شوفوها المذنبين من أهل ملتك إلا خيرا. الإمام صلى الله عليه وسلم زين فلازم يكون بهذه الروح مذنب يقول اغفر بالخير. فلو كانت هذه الروح ما هي التشيع. يقول احنا كل واحد يحط في الجيب الثاني كل واحد يذكر الثاني. هذا التشيع بهذه الاخلاقيات. اللهم صل على محمد واله وسددني لان اعارض من غشني بالنصح واؤذي من هجرني بالبر واؤيد.